Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Thumma amma ba'd. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-'azeez: Ala awliya'ullahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله عز وجل؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولاية الله عز وجل تنال بالإيمان والتقوى، فليست ولاية الله عز وجل مرتبة مقصورة على أناس معينين، فليس ذلك مقصورا، فليس ذلك مقصورا على اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولايه الله عز وجل عامه لكل المؤمنين، ولكن تختلف درجه الولايه على حسب ايمان كل عبد وتقواه. فكلما ازداد العبد ايمانا وازداد تقواه كلما ازدادت ولايه الله عز وجل له. وهذا الوصف الذي لا يكرهون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل بشر في هذه الآية بأمن الذين آمنوا والذين اتقوا كانوا هداهم هلاكا. ولم يأمرنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن نتوجه بالعبادة إلى أولئك. هذا الله عز وجل ذكر في هذه الآية، قال: توجهوا الدعاء إلى أوليائهم أو إلى عباد الصالحين. لم ننظر إلى الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى بين أن من يريد أن ينال الولاية من الله فعليه الإيمان والتقوى. وكذلك فإن الولي هو الله. كذلك قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: الله هو الولي، الله هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالولاية الحقيقية لله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإن ولي الله، وإن ولي الله هو الذي نزل، وإن ولي الله هو الذي نزل الكتاب، وإن ولي الله هو الذي نزل الكتاب على صراط الصالحين. والله تعالى هو الولي. ومن كان من المؤمنين الأتقياء فهو من أولياء الله عز وجل. أي إنسان مؤمن أو أي مسلم آمن وحقق الإيمان أو زاد إيمانه وكذلك عمل التقوى العبد وجل فولاه تحت مسمى أولياء الله. فليست الولاية مرتبة تخص الأنبياء فقط أو تخص الصحابة فقط أو تخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، الولاية عامة لكل من آمن واتقى فهو من أولياء الله عز وجل. وهذه الولاية لا يفهم منها أن هذا الولي اللي هو من أولياء الله أنه يعبد من دون الله، أو أن نطلب منه الدعاء، أو أن نطلب منه الشفاء، أو أن نطلب منه المدد. هذا لا يمكن لله، لأنه ولاية حقيقية لله. فالله هو الولي، والله هو الولي. بارك الله فيكم، ولاية الله عز وجل لا تقتضي أن نتوجه بالدعاء لمن كان من أولياء الله. فالله عز وجل أمره كما ذكرنا في آية سورة البقرة أمس: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الداعي إلى المعارك، فليستجيبوا لي ولأمري. إذا أردت أن يجيب الله الله عز وجل دعاءك فعليك أن تستجاب لله، فليستجيبوا لي ولأمري. وكما أيضا ذكرنا أمس قلنا إن هذه الآية دليل وحجة واضحة أن الله عز وجل لم يأمر عباده بأن يتخذوا واسطة بينهم وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى في الدعاء. الله قطع ونهى كل الوساطة بين العبد وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالدعاء لا يكون إلا لله عز وجل وحده. لا يجوز أبدا أن يتخذ العبد والمسلم شريكا أو وسيطا بينه وبين الله في الدعاء. إن الله عز وجل لا يحتاج إلى وسيط، فهو سبحانه وتعالى يسمعه بدون وسيط، هو السميع والبصير. وهو سبحانه وتعالى أغنى وأكرم من أن تتوسل إليه بمخلوق حتى يجيب دعاءك. وهو سبحانه وتعالى غني حميد، لا يحتاج إلى مخلوق حتى تتوسل فيه منه. هو غني عن كل المخلوقات، غني عن النبي صلى الله عليه وسلم، غني عن الملائكة، وغني عن الجن، وغني عن الشمس والقمر. كل هذه مخلوقات هو الذي سبحانه وتعالى خلقها، هو الذي يسيرها، هو الذي يسخرها. فكل هذه المخلوقات تحت حكم الله وتحت ملك الله. فليس المخلوق على الله عز وجل حاجة، أو ليس لله عز وجل حاجة المخلوق حتى يجيب دعاء. فأنت إذا أردت أن يجيب الله عز وجل دعاءك فعليك بالاستجابة لله فليستجب لي ولأمري. إذا أنت إذا العبد عمل التقوى الله عز وجل، أي التقوى الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي كل خطواته ثم دعا الله ويجيب الله عز وجل دعاءه. يجيب الله عز وجل دعاءه فشرط إجابة الدعاء الإيمان والتقوى، وليس شرط إجابة الدعاء أن تتوجه إلى القبر الفلاني فنسخ بأركان القبر حتى يجيب الله عز وجل دعاء. ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعل هذا أحد من الصحابة. ما ثبت أبدا عن أحد من الصحابة أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قبره يتمسح به ويطلب منه الشفاء والنذر والتضرع. ما ثبت هذا عن الصحابة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت في آخر وصايا وصاياه لأخي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر عام للأمة، فقال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا فلا تتخذوا الأمور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا الأمور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وما هو صحيح مسلم؟ أصح كتب السنة بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هكذا اتفق العلماء، اتفق العلماء قاطبا على أن أصح كتب السنة هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هذا الحديث حديث صحيح، وكذلك أيضا في صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا الحديث أيضا نبذة واضحة للعلماء، ولا نعلم عالما من العلماء الكبار من السلف ومن علماء السنة إلى وقتنا هذا قال بجواز بناء قبر على المنزل كما قال الإمام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، ولا نقدر بهذه المساجد التي هي بنيت على قبور، من هذه المساجد المبنية على القبور الموجودة ما في بعض البلاد الإسلامية لم تبنى معهد الصحابة ولم تبنى معهد السلف والتابعين، وإنما بنيت بالنسبة للنصف بنيت في عهد الدولة الفاطمية. هناك الدولة التي تسمى الدولة الفاطمية، هذه الدولة كانت دولة شيعية رافضية لم تكن على سنة، بل كانوا يتمسحون ويدعون حب أولياء أو حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خداعا للمسلمين لكي يسلبوا أموالهم وأراضيهم، فلم تكن هي دولة على سنة. ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر أن العلماء قالوا أن هذه الخلافة التي تسمى الخلافة الفاطمية لا تعد من الخلافة الإسلامية، فإنهم لم يكونوا على الإسلام بل كانوا على الفرقة وعلى الدعوة الباطلية، ثم تظاهروا أمام المسلمين بحب أهل البيت لكي يخدعوا المسلمين، ثم بنوا هذه القبور التي ادعوا من قبل أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلى تصح نسبتها. أبو حسين رضي الله عنه مات قبل بناء هذا المسجد المسعود بحوالي 500 عام، فهذه دولة فاطمية كانت في القرن الخامس أو السادس من الهجرة بعد موت أبو حسين عليه السلام أو رضي الله عنه بحوالي 500 عام، ولم يشهد أبو حسين رضي الله عنه هذا القرن المسعود. وحتى لو سلمنا جدا أن أبو حسين رضي الله عنه دفن هناك، فأبو حسين رضي الله عنه ما يرضى أبدا أن يتوجه إليه بالدعاء ولا يرضى أبدا أن تفضل الفلائح على قبره، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ذلك ونهى وحرم ذلك وقال: ألا تتخذوا القبور مساجد؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في قبره صلى الله عليه وسلم المعتقد أن يدخل في مسجده، وإنما دفن في قصر عائشة رضي الله عنها التي كانت ملاصقة للمسجد، وظل الوضع على ما هو عليه هو عهد الخلفاء الراشدين، لم تدخل القدرة المسجد ولم يدخل القبر المسجد إلى أن جاءت الدولة الأموية، ولأسباب يطول ذكرها أدخل القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هكذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج محتج بل يقول: أنتم تقولون أن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ ثم الوقت نفسه ينبغي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلك في مسجده، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون في المسجد، ولكن كما سلك هذا في الصحيحين البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم جنب في مصر عائشة رضي الله عنها، وكانت خجر أو أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة بمسجد النبوي. فلما حدث توسعات في مسجد بعد نوط الصحابة وبعد انتهاء عهد الخلافة الراشدة، وما كان أحد من الصحابة يرسلون حتى ينكر هذا الأمر لأسباب أو لأخرى، تم إدخال المسجد أو تم إدخال القبر إلى المسجد. تبارك الله فيكم، هذا الموضوع يطول من كلامي فيه، ولكن أحببت أن أوجد لكم هذه الشبه التي قد يضطر الى البعض، وبالتالي يضع حجرا وليس الفطره بقوله انه اله، ولكن العبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجه علي وعلى بناء على الله. فكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجد من حرم فيما قضيت ويسلمني تسليما وفقا لله عز وجل الى وفقا لله عز وجل الى ما يحب ويرضى من اقوال والافعال، وثبتنا على التوحيد الخالص لله عز وجل حتى نلقى الله على التوحيد الموحدين صادقين مؤمنين. الصلاة فالصلاة مغفرة الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله.